الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم دلنا فيه ربنا تبارك وتعالى على أن الولد العاق موته خير من حياته، موت الولد العاق خير من حياته، لأن الله تبارك وتعالى لما حكى ما كان من موسى عليه السلام مع العبد الصالح، عندما مر على غلام يلعب مع الصبيان فأقبل عليه الخضر فقلع رأسه، كما في حديث البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلع رأسه. فلما اعترض عليه موسى وجاء التفسير بعد ذلك قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فإذا لما جاء التفسير كان أن هذا الغلام إذا ما عاش وامتد به العمر سيكون إنسانا عاقا، سيكون إنسانا سيئا. أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لأنه سيكون على ملة مخالفة، وإذا ما وقع الخلاف في الملل فهو العذاب في الدنيا والعذاب لمن ليس على دين الله رب العالمين في الآخرة. هما من أهل الإيمان وهو من أهل الكفر والشرك والطغيان، فلا بد أن يقع بينه وبينهما صراع ليس كمثله صراع. فقال الله تبارك وتعالى: إن إرادته النافذة شاءت برحمته الغامرة أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وإذا تأملت في قول الله تبارك وتعالى وأقرب رحما وجدت العجب العاجب، وهي نفس المسألة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في ابن نوح، قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إذن هو ليس من أهلك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت وعدتني أن تنجي أهلي، قال: إنه ليس من أهلي، هذا ليس من أهلي، وما زنت امرأة نبي قط. فإذا عندما يقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام إن هذا الولد ليس من أهلك، لا يعني أنه منفي النسب أو أن امرأته أدخلت هذا الولد عليه، بل هو ابنه بصلبه. ولكن القاعدة التي هي في دين الله رب العالمين عاملة، والتي هي في دين الله رب العالمين قائمة، هي أن النسب وأن الاتصال إنما يكون على حسب الدين، على حسب العقيدة. نوح عليه السلام من أنبياء الله رب العالمين المقربين ومن رسل الله تبارك وتعالى الصالحين، وهو من أولي العزم من الرسل من الخمسة الكبار. ونوح عليه السلام له مقامه عند الله تبارك وتعالى، وله قدره، وله جهاده في الدعوة إلى الله رب العالمين. فإذا ما جاء هذا الولد وكان هكذا كافرا بالله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون ابنه، لأن البنوة الحقيقية إنما هي عند الله رب العالمين بهذا الاتصال، الاتصال الروحي العقدي القلبي الإيماني، كما في القراءة المعروفة المشهورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، فهو أبونا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دمنا مؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. فنفى الله تبارك وتعالى الصلة بين نوح وابنه لما انتفت صلة الإيمان وصلة العقيدة وصلة اليقين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بدليل أن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الغلام في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، أن هذا الغلام لو أنه كان هو لم يكن، وإنما قتل كما رأيت وكما سمعت صغيرا، هذا الغلام لو بقي في الحياة فسوف يكون كافرا. وهذا الله عز وجل يعلمه، يعلم ما لم يكن لأنه لم يكن، هو لم يكبر، ولكنه لو كبر سيكون كافرا. الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فأمر الله رب العالمين الخضر عليه السلام بأن يقلع رأسه، فقلع الرأس وجاء التأويل والتفسير. الولد العاق موته خير من حياته، ولو أن الإنسان لم يرزقه الله تبارك وتعالى بالأبناء خير له من أن يرزق بالأبناء العققة الذين يعقون، فهذا شر وبيل وامتحان كبير، نسأل الله الهداية للجميع. وهنا أقوال: الله تبارك وتعالى هو العدل، والله عز وجل هو الحق، هؤلاء الصغار الذين يموتون يمتحنون في العرصات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتحنون من أبناء المؤمنين. وأما أولاد المشركين فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عنهم، لا تزال أمتي بخير ما لم يتكلموا في أولاد المشركين. الله أعلم بما هم عاملون، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني هذا الطفل الذي مات صغيرا وهو ابن رجلين أو ابن أبوين كافرين، هذا الطفل هو ابن مشركين كما ترى، فلو أنه كبر سيكون على ملة أبيه وأمه أم تأتيه الهداية؟ هذا احتمال قائم وهذا احتمال قائم. الله تبارك وتعالى وحده يعلم هذا الأمر الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون. فما تزال الأمة بخير ما أمسكت عن الكلام في أولاد المشركين. فيقول: الولد العاق إن مات نغص وإن عاش نقص، لأنه عاق فلابد من أن ينقص من قدرك عند الناس، تأمر فلا يطيع، تنهج النهج السوي وينهج النهج المخالف، إلى غير ذلك من الأمثال التي فيها نقص على الرجال الذين أراد الله رب العالمين لهم أن يسيروا على سواء السبيل. الولد العاق إن مات نغصك وإن عاش نقصك. العقوق ثقل من لا ثقل له، والثقل هو فقد الولد، الثقل هو فقد الولد، فالعقوق هو ثقل من لا ثقل له، يعني الذي لم يمت له أولاد وعند ولد عاق فهذا هو ثقله كأنه مات، ولو كان مات لكان خيرا له. فالعقوق ثقل من لا ثقل له. الولد العاق كالإصبع الزائدة، الإصبع الزائدة إن تركت شانت وإن قطعت آتت، إن تركت شانت، إصبع زائدة يعني كف فيها أو راحة فيها 6 أصابع والإصبع السادس مشوه ليس له مكان، فإن تركت شانت وإن قطعت آذت، نسأل الله العافية والسلام. قيل لأعرابي: كيف ابنك؟ فقال: هو عذاب رعف به الدهر، وبلاء لا يقاومه الصبر، وفائدة لا يجب عليها الشكر، وفائدة لا يجب عليها الشكر. وقيل لبعض الفلاسفة: ما لك تكره الولد؟ قال: ما لي وللولد، إن عاش كدني وإن مات هدني، إن عاش كدني وإن مات هدني. وقال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم لابنه: إن الله رضيني لك فأوصاك بي وحذرني منك، لأن الله حذر من الأزواج والأولاد وقال إنهم فتنة، فتنة فاحذروهم، الأولاد والأزواج. فقال لابنه: إن الله رضيني لك فأوصاك بي، لأن الله أوصى بالأب، فالله عز وجل أوصاك بي وحذرني منك، يعني الله تبارك وتعالى حذر من الأبناء وأوصى الأبناء بالآباء. ومات لعبد الملك ابن، فجاء ابن له آخر فعز أباه به، فقال عبد الملك: يا بني مصيبتي فيك أفدح في بدني من مصيبتي بأخيك. يعني جاء الذي لم يمت يعزي أباه في أخيه الذي مات، فقال له: يا بني مصيبتي فيك أفدح في بدني من مصيبتي بأخيك. فقال: أمي أمرتني بذلك، يعني أمي أمرتني بأن آتي إليك وأن أعزيك. فقال: يا بني، إذا كان الأبناء قرة أعين الوالدين فأنت قرة أعين الشامتين، أنت قرة أعين الشامتين. وقيل لبعض الفلاسفة: لم تعق والديك؟ قال: لأنهما أخرجاني إلى الكون والفساد. أنهما أخرجاني إلى الكون، يعني هو يجد العناء في حياته، يقول هما السبب في هذا الأمر، فهو يعقهما يعني من أجل أن يخلص الذنب منهما، نسأل الله العافية. وقيل لصبي: لما لا تتعلم الأدب؟ فقال: أخاف أن أكذب والدي، لأنه قال لي: إنك لا تفلح أبدا. يعني يقول بره بأبيه أن يصدق أباه، فأبوه قال له: إنك لا تفلح أبدا، فهو قال: إنك لا تفلح أبدا، ولذلك هو لا يتعلم الأدب أبدا. فقيل له: لما لا تتعلم الأدب؟ قال: يعني أكذب والدي، والدي قال: إنك لا تفلح أبدا، وأنا أصدق ما قال، نسأل الله العافية. وكان للمبرد ابن متخلف، فقيل له يوما: غطي سوءتك، فوضع يده على رأس ابنه. يعني لما قيل للمبرد غطي سوءتك، وكان ابنه حاضرا، فوضع يده على رأس ابنه، يعني هذه هي سوءته، نسأل الله العافية. وبعث رجل ابنه ليشتري حبلا، فقال: اجعله 20 ذراعا. فقال الولد: في عرض كم؟ يعني حبل في طول 20 ذراع، قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك، نسأل الله العافية. هناك نصائح للأبناء: أطع أمك وأباك في كل ما يأمرانك به ما لم يكن معصية، أطعهما فهذه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاطبهما بلطف وأدب، انهض لهما، قم لهما إذا دخل عليك، قبل أيديهما صباحا عند انصرافك إلى الأعمال، ومساء عند رجوعك إلى الدار. حافظ على سمعتهما وشرفهما ومالهما، أكرمهما وأعطهما كل ما يطلبانه، شاورهما في أعمالك وأمورك، وأكثر من الدعاء والاستغفار لهما. إن كان عندهما ضيف فاجلس بقرب الباب وراقب نظراتهما، لعلهما يأمران بشيء خفية، يعني اجلس بجوار الباب في وجود الضيف، اجلس أنت في جوار الباب وراقب أعينهما ونظراتهما، لعلهما يأمران بشيء خفية، يعني أن تأتي بشيء لإكرام الضيف من غير أن يعرض عليه هذا الإكرام حتى لا يستحيي إلى غير ذلك. يعني هناك تفاهم بين الأبوين وبين الأبناء عن طريق النظرات لا يعلمه إلا هما. لا ترفع صوتك عاليا أمامهما، ولا تقاطعهما أثناء الكلام، لأن هناك أبناء ابتلى الله تبارك وتعالى بهم الآباء لا يحسنون إلا الجدال، افعل كذا، لا هذا طيب وهذا حسن ولما لا أفعله، والذي كل الناس يفعلونه، افعل كذا افعل كذا، هذا أمر تأميري أكبر من أمر العسكرية، لأن أمر العسكرية إذا لم تطعه لن يدخلك النار، يعني سيحدث عقاب ويتأدب المخالف، وأما هذا ففيه نار، هذا مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افعل ولما نفعل هذا ولما لا نفعل كذا، طالما أن الأمر ليس بمعصية فهو واجب النفاذ، افعل كذا، حاضر، انتهت المسألة. لا تكذب عليهما ولا تأخذ شيئا لم يأذنا به، ولا تخرج للجهاد ولا تسافر إذا لم يأذنا لك، حتى الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون بإذن الأبوين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت مبتلا بأمور من أمور المعاصي كالتدخين من تلك المحرمات، فلا أقل من أن تستحي وأن يضع الأبعد في عينه حصاة من ملح ولا يدخن أمامهما وإن سمح له بذلك. لا تزعجهما إن كانا نائمين، لأنك تعلم قصة الرجل الذي كان في المغارة وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، وقال إنه كان يسرح بالشياه بعيدا ويأتي باللبن من أجل أن يسقي أبويه قبل أبنائه ومرأته، فجاء مرة فوجد أبويه قد نام، فظل واقفا بالقدح على يده حتى برق الصبح، حتى طلع النهار وهو قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله تبارك وتعالى ثلث الصخرة التي كانت قد سدت باب الغار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لا تفضل زوجتك وولدك عليهما، لأن هذا لا يجوز شرعا. لا تلمهما إن عملا عملا لا يعجبه، وخاصة مع كبر السن، لأن أحيانا إنه جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألك والدان؟ فقال نعم، قال ففيهما فجاهد، فربما يصنعان أو يقولان عملا لا يعجبك، وربما أحرجت أمام جيرانك أو أمام إخوانك أو غير ذلك، فلا تلمهما إن عملا عملا لا يعجبك. وهذه ديون ترد، يعني الإنسان عندما يكون صغيرا وهو في أثناء التربية يتأتى منه قبل أن يكتمل عقله كثير من أمثال هذه الأشياء، وكثيرا ما أحرج والديه، وكثيرا ما فعل أشياء هما يعتذران عن ذلك. فهذا بذاك، يعني إذا ما كبر في السن وجاءت منهما أشياء قد يلامان عليهما، فهذا بما كان من تلك الأشياء التي فوتاها عندما كان الإنسان صغيرا. اللهم صل على محمد. لا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن هناك سبب للضحك، ولا تتناول طعاما مما يليهما. ذلك بعض أهل البيت كان لا يأكل مع أمه، فقيل له لما لا تأكل مع أمك والبر أن تآكلها، قال أخشى أن تنظر إلى شيء في الطبق فتشتهيه فتسبق يدي إليه فأكون قد عققتها. اللهم صل على محمد. لا تمد يدك إلى الطعام قبلهما، ولا تنم ولا تضجع وهما جالسان. وأما هذه المخالفات أو هذه النصائح، المخالفة فيها حدث عنها ولا حرج. لا تنم ولا تضجع وهما جالسان، وهل ينام الابن ويضجع إلا بحضرة أبيه ويضع رجلا على رجل ورجله في وجه أبيه؟ لا تمد رجليك أمامهما، ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق بل تأخر عنه قليلا، ولا تجلس في مكان أعلى من مكانهما، ولب نداءهما مسرعا إذا ناداياك، ولا تصاحب غير رجل بار بوالديه، لأن أمثال هذه الأشياء تعدي كما هو معلوم في قانون الأخلاق. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم والمسلمين أجمعين. عندنا قصة يسيرة وطريفة إن شاء الله تبارك وتعالى، وننهي بهذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. أنت تعلم أن الإنسان إذا نظر في القرآن العظيم لم يجد الوصية من الله تبارك وتعالى للآباء ببر الأبناء. يعني إذا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلن تجد في القرآن وصية من الله تبارك وتعالى للأبوين ببر الأبناء، ولكن تجد في القرآن الوصية للأبناء ببر الأبوين، لأن الأصل في المسألة أن الأبوين عندهما بر فطري وغريزي فلا يحتاجان إلى توصية. طبعا مش كل الأباء والأبناء كده، هناك آباء وأمهات قلوبهم أقسى من الصخر ولا يبالون إلا بلذاتهما وإلا بمصالحهما، يعني نسأل الله العافية. ولكن إنهما أساء فليس الأبناء أن يسيئوا، لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه أمام الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر الذي هو مذكور أو الذي مر ذكره، وهو أن إذا نظرت في القرآن لا تجد وصية من الله تبارك وتعالى للأبوين بالأبناء، لأن هذا أمر غريزي فطر. هذا الأمر يمكن أن يستغل في إصلاح ذات البيت. كيف؟ بعض من ينفق به حدث فقال، يقول منذ اللحظة التي أويت فيها إلى زوجتي، يعني منذ ليلة البناء والدخول على الزوجة، بينت لها حقوقها وحقوق والدي. قال قلت لها حقوقك عندي الشرعية كذا وكذا وكذا، وحق أبوي الشرعيين كذا وكذا، ورسمت لها الحدود في معاملتي ومعاملتهما، ورسمت لها الحدود في معاملة أبوي ومعاملتي، وألقيت في روعها أني أفديهما بروحي ومالي، وأني لا أتخلى عنهما ولو تخلت عني سعادة الدنيا وخيراتها وخيراتها، وأن عليها أن تعينني على برهما وطاعتهما. يقول إنه بيّن لها ذلك في ذات الليلة التي دخل عليها فيها، لا سيما يقول انه طلب منها ان تعينه، لا سيما وقد اصبحت شريكة الحياة واصبحت موطن السر، ولها علي، يقول ولها علي ان اتعب في سبيل اسعادها واغضب لارضائها واقدم اليها كل ما تريد بما املك، واهيئ لها جو المرح والسرور واكرم اهلها واحبه. هذا امر عظيم جدا، فبين ما لها وما عليه. قال واتفقنا على الا يسمع احد خلافا بيننا، وانه اذا ثار نزاع بيني وبين امي او ابي اقف الى جانبه راسا بدون نظر. يقول انا اتفقت معها على انه اذا وقع خلاف بيني بينها بين الزوجة والام يعني وحماتها او حماها حميها يعني، فاقف الى جانبه او جانب الام راسا، يقول اقف انا الى جانب امي او الى جانب ابي راسا بدون نظر في القضية، يهمل القضية تماما، هو يقف بجانب امي او بجانب ابي، واثبت وارعد واهدد واتوعد، يقول تظاهرا ورياء واحكم له بالحق ولو كان الحق عليه، يقول احكم للابي بالحق وان كان الحق عليه، وكذلك يحكم للام بالحق وان كان الحق عليه، يقول واخطب وجهي واعبس في وجهها يعني في وجه الزوجة، ثم ادخل غرفة ابوي فاسترضيهما واؤكد لهما اني ساستغني عنها لاجلهما، يعني لابد من طلاقها وانهما اعز علي من روحي وولدي وزوجي ومالي، ثم انكب على ايديهما وارجلهما فاقبلها وامرر وجهي عليها واقسم لهما ان انزعاجهما يؤلمني جدا، وهذا هو الواقع. فإذا رضي واطمأننت إلى هدوئهما وصفاء نفوسهما تظاهرت أني سأقوم فأضربه وأبعث بها إلى أهله، ومتفق معها على ذلك، فيمنعاني من ذلك وأتعنت، فيكسمان علي ألا أفعل وأتعنت، فإذا انصرفت إلى غرفتي أغلقت الباب، يغلق الباب من الداخل وراء، يقول فإذا انصرفت إلى غرفتي أغلقت الباب وانهلت على الوسادة ضربا بيدي، وزوجتي تصيح من زاوية الغرفة البعيدة فإن الضرب واقع على أم رأسها، فيسرعان إلي ويصيحان بي ويرجوان أن أكف عن ضربها ويدفعان الباب، فأوصد بظهري الباب حتى إذا ما على صياحهما فتحته علي أمارات الغضب، لأنه كان يضرب، وخرجت عابس الوجه ضاحك القلب، فيهرعان إلى مصالحتها وتحل المشكلة، لأن هما لم يطلب منهما أن يكون برين بأولادهما، فيستغل هذه المسألة الفطرة فيهما، يستغل هذه الفطرة، يعني لا بد من الاستغناء عنه، لا يهم شتات الأولاد، سيضيعون في الشوارع، لا يهم، المهم رضاكما، سيصبحان من النشالين أو سيصبحون من النشالين المحترفين، لا يهم. يا ولدي هذا لا يجوز، هذا ظلم، لا لا يمكن، لا بد من إرضائكما ولا بد أن تكونا راضيين، لا بد من أن آتي بالمأذون ولا بد من إيقاع الطلاق حالا، فإذا ينحياني هو جانبا ويقومان إليها هي من أجل استرضائها وتحل المشكلة كما قال، والمرأة الطيبة العاقلة عليها أن تسرع عندئذ إلى المصالحة، لأن ربما تتعنت هي يعني عندما يريدان صلحا، تقول لا لا يمكن ولا بد من ان امشي، هو الذي يضربني، هو لم يضرب، هو الذي يضرب ثم تنصر، فامثال هذه الاشياء. فما قال الرجل الحكيم رحمه الله عندما ذهب اليه بعض الابناء يشكو تعنت والده ووالدته، فقال ان ابي يأمرني بشيء وامي تنهاني عنه، يعني ابي يقول لي تعال وامي تقول لا تذهب اليه، ابي يقول لي اذهب وامي تقول لا تذهب، فماذا افعل؟ ان اطعت ابي عصيت امي، وإن أطعت أمي عصيت أبي، ماذا أفعل؟ فقال أطع أمك ولا تعصي أباك، قال أطع أمك ولا تعصي أباك، أطع أمك ولا تعصي أباك، كيف؟ هذا شأنك، هذه مشكلتك، هذه مشكلتك، وأنت الذي مطالب أنت بحلها، وأنت كالبهلوان الذي يسير على الحبل المشدود بين القمتين، إما أن تسير وإما أن تتردى في الهواء، وهذا قدرك. فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى، اللهم اهدنا واهد آباءنا واهد أمهاتنا واهد أزواجنا واهد أزواجنا، اللهم اهد زوجاتنا، اللهم اهد أزواجنا، اللهم اهد أزواجنا، اللهم اهد أزواجنا، اللهم اهد أزواجنا، واهد أبناءنا واهد بناتنا، اللهم اهد إخواننا واهد أخواتنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.